السلام عليكم. الله شيخ عبد العزيز. الله. يا شيخ شاع عند بعض الشباب. شاع عند بعض الشباب. إيه. أن الشيخ صالح بن قصون حفظه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ليسوا بعلماء. فنرجو منكم كلمة حق في هذين الشيخين ومن ثم توجيه هؤلاء الشباب. الشيخ صالح بن قصون والشيخ صالح بن قصون وخيرة العلماء. أصحاب العقيدة الطيبة. إلا فرض والخطأ في الدين. طيب نريد توجيه كلمة لهؤلاء الشباب الذين يذمونهما وشلبوا. الذين يا شيخ يعني يقولون هم طلبة علم ليسوا بعلماء. غلط غلط غلط.